أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات المتضمنة لثبوت الولاية له ولأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وليس قرارنا بعد الدخول في البحث الكلامي واستيعاب الروايات واستيعابها سندان متنان، ذلك يطول بعد سنوات مو يوم يومه. فأهم الوجوه في إثباتها، أهم المناقشات، تفاصيل البحث بعد ما يكون إلى محله الخاص، منها خديث كما تقدم، وخصوصا في خبر الغدير، بما أنه كتبت وألفت موسوعات كبيرة ككتاب الغدير للشيخ الأمين رضوان الله تعالى عليه، لا نتكلم لجميع الأمور، عدم المجال لذلك. السلام عليكم. إنصافا خصوصا يصادف بعض الأثر كان يوفق لقراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره نافع جدا، أتعب نفسه قدس الله نفسه في هذا المجال. وتعرض هو أيضا على بعض المناقشات لأهل السنة حول الحديث، فنحن نتعرض لأهمها إن صح التعبير. تقريبا إذا يبقى هناك مناقشات خفيفة، من جملة المناقشات ما كان في كتاب المواقف، قال في مقام الجواب: الجواب منع صحة الحديث. نذكر إن شاء الله اليوم حجة الحديث، واضح بطلان هذا الوجه. ودعوى الضرورة مكابرة، يعني أنه هذا الكلام صدر منه ضرورة، لا ليس. كيف ولم ينقله أكثر أصحاب الحديث؟ لاحظنا أمس أن بعض أن الحديث معارض مع ذاك الحديث، أتقدم الكلام فيه. ولأن علي عليه السلام لم يكن يوم الغدير مع النبي فإنه كان باليمن، تقدم الكلام خلاف ما عليه المؤرخين سنة وشيعة، وأنه كان في اليمن وجاء إلى المدينة وأتى بالأعمال، بل جاء في عدة روايات من السنة والشيعة بأنه قال أهللت بالحج كإهلال رسول الله، وأيضا في رواياتهم أن الرسول كان أتى معه مائة من الإبل فذبح أو فنحر 66 أو 64 على خلاف في عددها بيده لنفسه، ونحر علي الباغي لعنوان أشركه في هديه. وفي كثير من الروايات عندنا وعند السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث علي مناديا يوم العيد أن ينادي في الناس إن هذه أيام أكل وشرب. في رواياتنا بأسانيد صحيحة كثيرة، في روايات السنة في كنز العمال مثلا جمعها، إنما ذكرت مصدرا لأنه راجعت في هذه القضية إلى كتب السنة أيضا، إن رسول الله في حجة الوداع في اليوم العاشر بعث علي ينادي بين المسلمين إن هذه أيام أكل وشرب، وفي بعض النسخ بعال أي الجماع، فلا يصومن أحد فيها. هذا فالشواهد الإنسان لما يجمع يقطع بأنه كان حاضرا، مو أنه احتمالا لأنه كان باليمن. هذه المناقشة واضحة الضعف وواضحة الوهم. وإن سلم فرواتنا لم يروا مقدمة الحديث، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذا مراده من مقدمة الحديث. إشكال القاضي الأيجي بأن المقدمة لم تثبت، وإن شاء الله نقرأ اليوم من كتاب ابن حجر أن مقدمة الحديث مروية بسند صحيح. يقول ابن حجر في الصواعق المحرجة، ومعلوم أنه أصولا كتب هذا الكتاب للرد على الشيعة والروافض بتعبيره، ومتشدد جدا في هذا الكتاب في نفي الولاية وشؤونها. ونعم، الشيء الغريب في هذا الكتاب أنه يقول في هذه السنوات، يعني 950 قبل الحرب، كثرت الشيعة والروافض بمكة. لا أدري وجود الصفوية كان سبب لذلك، لا أعرف ذلك. وإن سلم فرواتنا لم يروا مقدمة الحديث. هذه المناقشة من شغلنا نقول من كتبهم أنها باطلة. ثم قال: والمراد بالمولى الناصر بدليل آخر الحديث، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. خب، في ذيل الحديث موجود وانصر من نصره، فالمراد الناصر. خب، في ذيل موجود اللهم وال من والاه، فالمراد به الولايه. اذا الكلام في ذيل الحديث، ذيل الحديث مشتمل على كلا العنوانين، وال من والاه وانصر من نصره. بله. وإذا كان من ذيل الحديث يفهم أن المراد به النصر، ومن ذيل الحديث أيضا يفهم أن المراد به الولاية. وأصولا هذه الجمل الأربع أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا، وبعد أن جعله مولى تأكيدا لذلك تعرف لهذه الجمل. يعني بعبارة أخرى، مجموع الجمل تلاحظ لا كل فقرتين، والمراد من المجموع بمجموعها يعني هو الإمام، هو الولي، هو المتصرف، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يساعد الإمام صلى الله عليه وسلم، ينصر الإمام، يكون مع الإمام، سلما في سلمه، حربا في حربه، وليا له في كل حال. فأمن بدليل ذيل الحديث المراد به الناصر. اصلا من يتامل في الحديث المراد به المحب، المحبوب، الناصر، معنى عجيب. اولا ظاهر هذه الجمله من رسول الله جمله انشائيه وليس اخباريه، مثل الله مولا من والا، كيف جمله انشائيه؟ من كنت مولا فهذا علي مولا، به حسب السياق العرفي جمله انشائيه، لا جملة إخبارية يخبر عن واقع، يخبر عن شيء. فطبعا بما أنه في اللغة العربية في غير فعل المضارع ما أمر، في غير هيئة إفعال، قد يشتبه الفرق بين الجملتين، بين الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية. مثلا فجملة الفعلية بصيغة الماضي تكون في أعادها إنشائية، وقد تكون مثلا جاء زيد من السفر إخباري. فعل مضارع قد تكون الجملة الفعلية بالفعل المضارع إخبارية، وقد تكون إنشائية. نعم، أفاد السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المحاضرات على ما جاء في أول الكتاب أنه الجملة الإسمية لا تكون إنشائية، يعني معنى الطلب، إنشائية معنى الطلب. لا يقال زيد قائم، يعني يقوم زيد، فليقوم زيد. فنحن سبق أن شرحنا بأن هذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه إذا كان مراده خصوص الطلب فيه مناقشة. وأما الإنشاء، إبراز الإنشاء بالجمل الإسمية في كلماته صلوات الله وسلامه عليه، كلمات النبي الأعظم موجودة، له شواهد. يعني العارية مردودة، يعني يجب رد العارية من كلماته، من قصار كلماته، من حكمه، من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. العاريه مردوده يستفاد از ذلك حكم تکلیفی، يجب رد العاريه. و زعيم و غارم يستفاد من حكم وضعي، يعني ضمان. زعيم يعني من يضمن، غارم يعني ضامن، يثبت في ذمتي، من يضمن شيئا يثبت في ذمتي. العارية مردودة و الزعيم و غاره بلا آخر کلمات الموجودة. بله، اون که انشاء بله. و اصولا الان متعارفون في اللغة، مثلا اذا كان زيد في الغرفة يقول زيد خارج انه فليخرج. طبعا طبيعة الجملة الاسمية للثبوت كما عنهم مشهور عندهم على كلام فيه، ولكن قد يستعمل تستعمل هذه الصيغة بمعنى الطلب في مقام الإبراز. الان مصطلح زيد خارج ان يخرج، یا فلان داخل ان يدخل، حتى العرف الان يستعمل، ليس فيه مشكلة. ما افاده قدس الله نفسه، هذا اذا فرضنا ان مراده قدس الله نفسه الجمل الاسمية مع قطع النظر عن بعض الادوات في اللغة، والا اذا الجمل الاسمية مع الادوات فدلالته على الوجود ظاهرة، مثلا على اليد ما اخذت، یا لله على الناس حج البيت، جملة اسمية. لكن خب هنا قد يقول بأنه من لام أو عين، لله على الناس حج البيت من كلمة اللام. المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم جملة اسمية، المراد بذلك كما ذهب إليه المشهور وجوب الوفاء بالشهر. لكن هنا قد يقول مثلا من كلمة عند فهمنا هذا، لكن هناك موارد لفظة عند و لفظة لام لا توجد فيه، از دعیم و غاره الاریت و مردوده، یعنی یجب رد. فاستعمال الجمل الاسمیه فی مقام الانشاء مطلقا و فی خصوص طلب الوجوبی فی الاحکام الوضعیه من کنت مولا فهابا علی مولا فی مقام الانشاء، یعنی نفس الولایه از ثابتتون این ثابتتون لعلی صلوات الله و ظاهر ها کده، یعنی لا یخبر عن چه امر اعتباری، اذا کان هناك امر اعتباری و تکلم به ظاهر هو الانشاء ليس ظاهر هو الاخبار، اذا کان الامر حقیقیا زیدون فی الدار زیدون فی الغرفه هذه جمله خبریه، و اما معنی الولایه بما انها مفهوم اعتباری تختلف درجه الاعتبار من شخص الى شخص من امه الى امه من قانون الى قانون من اعتبار الى اعتبار، فالظاهر ان قوله من كنت مولا فهذا علي مولا في مقام الانشاء، و اما معنى الناصر من كنت انا ناصره فعلي ناصر لا مفهوم له لا محصل له، من كنت انا احبه من كنت انا محبه فعلي يحبه، يعني انسان يفهم ان الكلام اصلا غير منسجم لا يصدر من عاقل، فظن ما معنى من كنت انا ناصره فعلي ناصره، لا اشکال حیات امیر المؤمنین سلام الله علیه فدا کان رسول الله، اصلا ما معنا من ینصره من انصره انا ینصره علی، اصلا ای تلازم بین الامر من کنت مولا فاض علی مولا، اثبات لشیء الناصر والمحب والمحبوب هذه المعانی التي تصوروها اصلا لا محصل لها هنا، یعنی الکلام اصلا غیر منسجم، من كنت انا محبه فعلي محبه اخبار ان شاء و اي نقطه في هذا من كنت انا محبه بقيه المؤمنين، بله اصلا كلام غريب، لا تؤمنون بالله حتى يكون رسول احب اليكم من انفسكم، اصلا ان يحب المؤمن لاخيه ما يحب النفس، هذا مو في الشيء الذي انه يجمع المؤمنين يجمع المسلمين 120,000 وتلك الخصوصيه، ببینید در جواب اون توهینی که به امیر المؤمنین بوده یا شکایتی کردن نبوده، سوال اینجا اون که ولا و موالات به معنای تعصی متعدی هستن، یعنی که ولا که به معنای ابراه هست، این که والا که بله متعدیه که یعنی یکون موالی هست نه با مفاعل هست، والا با مفاعل هست با مفاعله به معنای با افعال متعدی خودم با مفاعله متعدی میاد اینجا همجا. ثم قال و المراد بالمولا الناصر به دلیل آخر الحدیث، ثم خب هذا الحدیث هم رو فی کتبهی ان اسامه ان علی قال لاسامه انا مولاك فقال لست مولاي انما مولاي رسول الله، لست ناصری خب حالا معنا، فقال رسول الله من كنت قضیه بریده لما جاء من اليمن، و هذا المطلب حتی فی صحیح بخاری موجود ان بریده كان يبغض علی فمشکل صارت بينهم، فقال رسول الله لبریده الست اولا بكم من انفسكم، هذا في مسند احمد في الجزء الخامس، الست اولا بكم من انفسكم قال دعم قال من كنت مولا فاض علي مولا، ما معنى الناصر لا معنى الناصر لا معنى المحب لا يتصرف، ولأن مفعل بمعنى افعل لم يذكره احد، يعني مولا بحسب القاعده مصدر ميمي او اسم زمان و مكان، حالا به معنی افعل تفضیل یعنی اولا لم یذکره احدون ولی جواز هو اولا من کذا دون مولا من کذا و اول الرجلین اول الرجال دون مولا. هذا الاشکال اشکال معروف الان فی عد من الکتب الی یومنا هذا ذکر هذا الاشکال و خصوصا و ان جمله منهم من الادباء و علماء الادب و هذا واقعا مصاب يتحير من جهل القوم. قالوا تقولون ان مولا معنا اولا به، فمولا یعنی مفعل به معنا افعل افعل تفضیل. اذا كان هكذا لابد ان يصح استعمال احدهما مكان الاخر. مثلا نقول زیدون اولا به امر، لا نستطيع ان نقول زیدون مولا به امر. فنستطيع ان نستعمل كلمه اولا لكن مولا لا يصح. ظاهرا نقول ان شاء الله ادرهم جهلهم او من شده عصبيته. لم يتفطنوا لما يقول هذا بمعنى ذاك، يعني المفاد التركيبي للجمله مراد الجمله مو المفاد الافرادي. لما يقال ها لست مولاي، مولاي رسول الله، مولاي رسول الله معنى مولاي رسول الله، يعني رسول الله اولى بي من نفسي. هذا تركيب جمله مفاد الجمله. تصوروا هذا من قبيل تبديل لفظ بلفظ، يعني تصوروا ان هذا من قبيل المفاد الافرادي التصوري. وهذا في اللغه العربيه متعارف، مثلا من للابتداء، يعني من في الكلام تعطي معنى الابتداء. سرت من البصره يعني ابتداء السر كان البصره، لا سرت ابتداء البصره. خب سرت تو لا سر لم يتصور العصبيه منعته. لا هذا اي انسان طفل لم يفهم هذا الكلام. لما يقال معنى هذه العباره كذا، يعني بعباره اخرى في اللغه العربيه ليس معنى ذلك ان اللفظ يكون مثل ذاك اللفظ دقيقا. اذا ذاك متعدي بمن هذا يتعدى بمن، لا. مثلا رسول الله فان الله مولاه، ان الله مولاكم والكافرون لا مولا، بان الكافرين لا مولا لهم. ان الله مولاكم مولا في اللغه العربيه هنا به معنا اولا بكم من انفسكم، معنا هذه العباره هكذا مو اولاكم، مراد هكذا. یعنی لفظت و مولا وهی مصدرون میمی، یعنی مصدرون ولایتون، مثل زیدون عدلون. لما یقال زیدون عدلون، لا ان کلمت العدل و عادل یستعمل احد هما مکان الاخر، لیس المراد زیدون عدلون مبالغتون. مولا مفعلون، مفعل قلنا یعنی نکرنا صادقا نمیدن تی بعض المناسبه. یعطی به معنا اسم زمان و المکان و یعطی به معنا المصدر، یعنی ولایتون. هذا لفظ في اللغه العربيه مولاكم، یعنی هیئت و مفعل. لكن المراد بذلك مراد ولیكم، وزن و مفعل اتا به هذا المعنا في اللغه. بل لغه خب تعلمون خصوصا اللغه العربيه لغتون فيه القياس، لكن السماع فيها اكثر من القياس. اصولا هذا المورد في اللغه استعمل لفظ المولى معنى الولي، ولعله بنحو من التجبز بعباره اخرى استعمل المصدر مقام المشتق، يعني الله مولاكم، الله مولانا ولا مولا لكم. بله مولا مراد بذلك يعني به حساب ولایتنا، مولا مصدرون ولایتنا الله، الله مولانا یعنی الله ولایتنا. اذا اردنا في المفهوم الافرادی نجد بدیلا لمولا الولای، نفس الولای مثل زیدون عدلون. المفهوم الافرادی شیئون و المفهوم ترکیبی شیئون آخر. لم یقل احد من الشیعه و ان مولا و مفعل به معنا افعل، به معنا یعنی به معنا الجمله. حینما یقع هذه اللفظ في الجمله معنى الجملة هكذا يكون. والمرحوم الشيخ الأميني ذكر الإشكال أكثر من هذا المقدار الذي هو ذاكر وأجاب عنه، وطبعا بعض الإشكالات قد تكون في جوابه. خلاصة البحث أن مولا بمعنى أفعل المراد به المعنى التركيبي یعنی معنی الجمله. اذا قلنا زید مولا عمر یعنی زیدون اولا به عمرن من نفسه، به کل حال معنا الله مولا لکم، الله مولاکم یعنی الله اولا بکم من انفسکم. هادا مراد علماء شیعه مراد و مراد اصلا مسلمین ها که دا فهمو من الاول. و انشاءالله نقره یعطی فی عبارت حسان بن ثابت اله که مولانا و انت ولینا، یعنی لم یفهمو من هاده الکلمه فی معنا جدید فی اللغة العربی ها که دا هنا مفعل فی اللغة العربی یستعمل و المراد الافرادی الولای المثل و المراد به اصلا ترکیبی یعنی المراد تصدیقی الاولویت و لشیب القیاس الاشین آخر. و سبقا اندکرنا ان مادت ولیه اذا کان شی بعد شی مباشرتن بلا فاصله بین هما ذکرنامو فلما یقول الله مولاکم یعنی لیس بینکم و بین الله حجابون والکافرین لا مولا لهم لان الدنیا و شرک دا صار حجاب بینهم و بین الله لا مولا لهم. و لا اشکال انه لیس الله مولاکم لیس من ناصرکم یعنی اولا بکن. و کذلک به الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قال من کنت مولا یعنی من کنت اولا بهی. فحال الاشکال ان مولا لا یعطی معنا افعل و تعرض المرحوم الشیخ الامینی به ذکر کلمات لغوی و غیره و ان مولا مفعل فی اللغه العربی هنا به هذا المعنا. و این سلم فعین الدلیل على ان المراد على الاولا بالتصرف في التدبير. خب هو قال لست اولا بكم من انفسكم بل في امر من الامور كما قال الله تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه. خب معلوم اولى الناس بابراهيم يعني اليهود والنصارى افكارهم ومدرستهم ليست قريبه الى ابراهيم. انتم المسلمون اقرب بلا اشكال. اولى يعني الفاصل بينكم وبين ابراهيم لا يوجد بخلاف اليهود غيروا وحرفوا. هذا ليس معنى ذلك لا رفض له لأن الأولوية كما سبق أن شرحنا والولاية وليه في كلمة وليه نقلنا عن كتاب سليمان ابن مقاتل ابن سليمان أشرت معان الولي حبلي وليا يرفني قال ولي معنى الولد ليس الولي معنى الولد ولي يعني من يلي من يليني من يكون بعدي. و فی بحث القرائن الکلام مراده الولد فالولی دائما به معنا واحد تختلف المعانی به لحاظ المصادیق و الا الولی و المولا و الاولا به معنا واحد. و فی هذا المجال المراد بذالکه به اصطلاح الولای فی التدبیر. و تقول التلامذه نحن اولا به استادنا و یقول الاتباع نحن اولا به سلطاننا. خب صحیح هنها در معنا فی موارد مختلفه تو فی معانی مختلفه به حسب قرار. لیکن هنا لما قال الست اولا بکن من انفسکن قالو بلا قال من کنت اولا و ها کدا فهمه بسا من حضر. و لصحت الاستفسار و تقسیم استفسار سؤال سابقا هم هشن نازابقا الان فی کتب الاصول علامات الحقیقه الاضطراد و لصحت الحمل و صحت السل و الاخری من جمله علامات الحقیقه سابقا کان صحت سؤال. مثلا لما یقول جعنی به ماهد یقول له ما اون حار اما اون بارد فمعناه ان کلمت الما یطلق علیه ما حقیقتا صحت الاستفسار. و صحت تقسیم هو هادا یعنی یقسمه الى قسمین صحت تقسیم مثلا الما ینقسم الى مضاف و مطلق لذا هناك اشکال ان یقولون الما المطلق والذی یصلق علیه الما من دون قیده ثم قالوا الما ما مطلق مضاف او مضاف. خب الماس قسم واحد و المطلق مضاف ليس ما غرض انه هناك اشكال معروف الان كيف ما كان ولصحة الاستفسار صحة السؤال كان يعبر عنه صحة صحيح يعني صحيح ان يسأل الولاية في اي شيء ويقسم الولاية على اقسام صحيح هذا الكلام صحيح لا اشكال فيه. لكن القرائن المرحوم الشيخ الاميني ذكر 20 قرينة خارجية ما هذه 20 قرينة داخلية 22 قرينة خارجية على ان المراد به الاولى في التصرف القرائن الموجوده المحفوفه بالكلام هي التي تعين. خب لما اسامه يقول لست مولاي انما مولاي رسول الله ما المراد بمولا و حینه اذن هذه الوجوه التي جاءت ثم جاءت في کلمات خب واضح هذا ما انه من اکثر کتبه. امس اطلعت على بعض الوجوه لانه هذا الوجوه في نفس الوقت كما هي وجوه ضعيفة تضعف ايضا به اصطلاح ما سبق من الوجوه في کلماته. هذا الكتاب كتاب السواعق المحرقة كتاب معروف بعد شهرته بعد ولی الاصحاب ردود علیه المرحوم المحقق البحرانی قدس الله نفسه له رد علیه و غیره کثیری رد علیه توسری بله توسری قاضی نور الله توسری بله قاضی نور غیره نا کثیری صارب المحرقه که علیه این الکتاب معروف به اصطلاح به رده على الولایه و تصور به انه افضل شیء بأنه مثلا فيما كتب في ضد الشيعة بتعبيره الروافض أيضا بالي في كتاب طبعا الكتاب له طبعات مختلفة في هذه الطبعة طبعة جديدة صفحة 43 بالي صفحه 42 تمام بعد اطال الكلام هو عرف بان به اصطلاح هذا الحديث هو الاصل اطال الكلام اما النص الذي هو نقله اولا اقبل الناس حسب ما ينقله هذا الخبيث انصافا قال صرح بخلافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم موضع بالجحفة مرجعه این محل زمان رجوع من حجة الوداع بعد ان جمع الصحابة و کرر علیهم لاحظوا تعبیر و کرر علیهم الست اولا بکن من انفسكم ثلاثا و هم يجيبون بالتصدیق و الاعتراف ثم رفع ید علی و قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه فأحب من أحبه و أبغض من أبغضه و انصر من نصره رخذل من خذله و ادر الحق معه حيث دار هذا المقدار الذي هو يقول الى ان تكلم. خب ثم قال و جواب هذه الشبه التي هي اقبى شبهه يحتاج الى مقدمه و هي بيان الحديث و مخرجی و بیانه انه حدیث صحیح لا مریت فی هذا الذي بعد علم في رد الولایه حدیث صحیح لا مریت فی نقلنا این کتبه انه لیس صحیح لیس حدیث لیس هذا المقدار الذي نقله الان نتكلم نقول حدیث صحیح لا مریت وقد اخرجه جماعت كالترمذي والنسائي ذول من الصحاحه واحمد وطرقه كثيره جدا رواه ومن ثم رواه 16 صحابيا وفي روايه لاحمد انه سمعه من النبي صلى الله عليه واله وسلم 30 صحابيا وقلنا لكم أن الشيخ الأميني في كتاب الغدير الجزء الأول ذكر الأسماء ووصلت الأسماء إلى 114 شخصا لا 16 ولا 30 وشهدوا به لاحظوا وشهدوا به وهذا الناس لعلي لما نوزع أيام خلافته يعني أيام خلافته أمير المؤمنين استنشد الناس لأن من جملة إشكالات السنة هو لاحظوا عجيب يعني هو بنفسه قد يدافع من إشكالاتهم المعروف أنه لماذا علي لم يتمسك بحديث الغدير يقول أنه شهدوا به ولكن خب لا يذكر خصوصيات الشهادة أولا الشهادة كانت في أيام إمارته يعني يكشف أنه في أيام الخلفاء هاي الشهادة المعروفة لا هناك عدة شهادات في أيام الخلفاء ثم فی روایت استشهد یعنی استنشد اثنی عشر صحابیان کانو فی الکوفه و فی روایت ثمانیت عشر الی ست و ثلاثین هذا الذي فی زمانی. لاحظوا النقطة المهمة، اولا استنشدهم فی الکوفه و هذه القصه یعنی قضیه وقعت خارج مکه علی بعد ثلاث ایام شرحنا مفصلا جحفه. هذه القضیه وقعت فی الغدیر فی ذی الحجه من سنت عشر و الاستنشاد کان فی سنت سبع و ثلاثین یعنی بعد سبعت و عشرین سنه و فی الکوفه یعنی فی المکان الذی عادتا قل الصحابه فی لو کان فی المدینه کثرت الصحابه فی و بعد مضی سبعت و ثلاثین عشرین سنه یعنی قتل ابن الصحابه استشهد یعنی بعد زمان طویل مع ذلک شهد لهم ست و ثلاثون و فی مکان بعید. تأملت النکته؟ لا یذکرونهم فی کتبهم الخصوصیات هو یعترف و شهدوا به لعلیه لما نوز شهدوا ایام خلافته کما سیأتی و کثیر من اسانیده صحاح کثیر من اسانیدها صحاح و حسان. ثم قال ولا التفات لمن قدح فی صحته الان نقلنا ولا لمن رده بأن علی کان بالیمن او نفسه لثبوت رجوعه منها و ادراکه الحج مع النبی صلی الله علیه. هذه الاشکالات جمله من هذه الاشکالات فی الواقع انما اقرب من کتاب ابن حجر لانه کان سنه 900 و کذا جمله من هذه الاشکالات الكثيره لما يسمى عندهم بشيخ الاسلام ابن تیمیه ذاک فی منهاج السنه عجیب فی ردیه علی شیعه. اصلا جمله من القضایی ینکر آن من الاساس مثلا قضیت عمر ابن عبدالد ینکر آن اساس یقول لن یکن رجل اسم عمر ابن عبدالد هذا الشیء الذي فی غزوات خندق الفارس کدا یقول فی کتاب هذا من اساسی باطل لا یوجد رجل فی العرب اسم عمر ابن عبدالد اصلا هذا امر موهوم و نضاف السیر الحلبیه کتاب مطبوع جدیدن ذات راجعون لما يتعرض لغزوة خندق يقول وقد شد ابن تيمية فتصورت أن عمر بن عبدالله لا وجود منه من السنة لا وجود له مع كثرة الروايات في هذه القضية والأسانيد صحيح ألا ما ببالس لأنه رأيت العبارة قبل العلو أكثر من 25 سنة على إن كيف ما كان يقول هذا عجيب من ابن تيمية ينكر وجود الرجل أصلا هذه القضايا أصلا علي لم يكن موجود كان باليمن إلى آخره لاحظوا انتهى الأمر بهم. يعني هذا تأمل الرجل عرف بأنه مثل هذا الإشكال يفضحهم أكثر مما أن يؤيدهم ولا لمن رده بأن عليا كان باليمن لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وقول بعضهم تأملوا مثل هذا قاضي هذا هو اسمه على ما جاء في ألقابه عدد الله والدين القاضي الأيجي عدد الله وقول بعضهم نتخذ المضلين عدد وقول بعضهم إن زيادة اللهم وال من والاه موضوعة مردودة فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي وهو ناصبي مثل هذا صحح الذهبي كثيرا منها وويل بعد يعني الذهب إذا صحح الطريق ما يشوفه بغية الوضع ومعروف أسن في كتابه ميزان الاعتدال كتب هذا الكتاب للطعن في الأئمة صلى الله عليه وسلم مثلا مع أن أبا حنيفة عندهم حديثان ضعيف لكن لم يذكره قال الأئمة لا تعرضوا لكن الإمام الصادق تعرض الإمام الرضا تعرض الإمام العسكري تعرض الإمام الصادق وثقه لكن الإمام الرضا والإمام العسكري لا يوثقه الآن كيف ما كان فالرجل في بعض عباراته ينقل عن ماذا كذا هو يقول مثلا في فلان يقول رمي بالتوأمين أو بالأخوين رمي بالأخوين الكيد والرفع هو رافضي شيئي بعد كذب فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها لاحظوا تعالي ومن جملة بعد هذا كله يقول وأما ثم قال هناك إشكالات الإشكال الأول ان فرق شیعه اتفقوا على اعتبار تواتر فی ما یستدل به علی الامام و ان الامام من الاصول. خلاص به اشکالی و فی الاصول لابد من العلم و هذا خبر بلی و قد علم بلی لمن الخلاف فی صحت هذا الحدیث. فهذا الحدیث ليس خبر متواتر بل فی صحتی کلامه بل الطائنون فی صحتی جماعت من ائمه الحدیث و عدوله المرجوع الیهم فی كأبي داود السجستاني و أبي حاتم الرازي. طبعا أبو حاتم الرازي و أبو داود السجستاني نقلنا عبارتهم من كتاب القرطبي و إشكالهم في الإشكال واهي جدا سخيف جدا. فهذا الحديث مع كونه آحادا مختلف في صحته. جواب الشيعة واضح أن الحديث فوق التواتر، إذا صار نوقش في تواتر هذا بعد لا يبقى مجالا. فكيف إلى الآخر. ثانيها لا نسلم أن معنى المولى ما ذكروه بل معناه الناصر، هذا الإشكال الذي نقلناه من جملة لأنه مشترك بين معاني بعد لا حاجته، وهو حقيقة في كل منها، وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليل دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به، وتعميمه في مفاهيمه كلها لا يسوغ لأنه إن كان مشتركا لفظيا إلى عدد استشكيل، والجواب أنه ليس مشتركا لفظيا، إذا آمنا بالإشتراك فهو مشترك معنوي، أصل المعنى القرب، وهذه مصادر مختلفة بالقرب، القرب من حيث المحبة، القرب من حيث النصرة، القرب من حيث التدبير، من حيث الإدارة، فمفهومه واحد وهو القرب، يعني الإشراف عليه، السيطرة عليه. صارة الإنسان يشرف على شيء حبا فوليه يعني حبيبه محبه، يشرف على الشيء نصرة ينصره مولاه يعني ينصره، فليس من الاشتراك من لا أرى عبارته بني. أو بناء على أنه مشترك معنوي بأن وضع ضمعا واحدا للقدر المشترك وهو القرب المعنوي من المولى مولا بني. من المولى كذب خطأ من الوالي بفتح فسكون لصدقه بكل ما مر فلا يأتي تعميمه هنا لا يعرف الرجل عجيب سبحانه يقول إذا مشترك معنى يكون يراد جميع المعاني لامتناع إرادة كل من المعتق والعتيق فتعين إرادة البعض لا صحيح إرادة البعض لكن القرائن أنا أولى بكم من أنفسكم اللهم لا من والا عدل الحق هذا كله إشارة إلى ولايته وليس المراد إشارة إلى بلى مسألة الحب والبغض ونحن وهم متفقون على صحة إرادة الحب وعلي رضي الله عنه سيدنا وحبيبنا يكذب الرجل على أن كون المولى بمعنى الإمام لم يؤهد لغة ولا شرعا. أما الثاني فواضح وأما الأول فلأن أحدا من أئمة العربية لم يذكر أن مفعلا يأتي بمعنى أفعل إلى آخرين نفس الإشكال الذي ذكرناه ونقرأ بقية إشكاله غدا. هذا المطلب الذي أفادوه في مسألة المولى وأولى ويأتي أنا أرى أفضل شيء في الرد عليه أتصور أفضل شيء بلا أن نتعلم واضح الأمر واضح لغة الشعر الذي قاله حسان بن ثابت وهو معروف فيما بعد ببغضه لعلي عثماني معروف و يقال بأنه عمي في آخر عمره صار أعمى فصار الخلاف بينه وبين قيس بن سعد بن عباده قيس كان من مخلص أمير المؤمنين فبدأ يناقش في قيس بأن أمير المؤمنين أن علي فعل كذا به فقال له قيس يا أعمى القلب وأعمى البصر لو والله لولا أن ألقى أن ألقي بين رهتي ورهتك حربا لضربت عنقه. في آخره في زمان خلافة معاوية صار عثمانيا شديدا رجعا أهل البيت أبين كيف ما كان. هذا الشعر المرحوم الشيخ الأميني رحمه الله أخرجه من مصادر العام من 12 مصدر ومن مصادر الخاص في بلي من مصادر الخاص روى هذه الرواية من 26 مصدر. طبعا في عدد الأبيات اختلاف. أنا أقرأ هذا النص وبعد جواب هؤلاء واضح. فقام حسان فأنشأ ينادي هم يوم الغدير نبيهم بخم و اسمع بالنبی بالرسول منادیا فقال و فمن مولاکم و نبیکم فقالوا ولم یبدو هناک تعامی ها تعامی من العما الهو که مولانا و انت و نبینا ولم تلق منا فی الولایت آسیا فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا. هذا الكلام الذي ابن حجر بأسر تسعمی و کدا یقول لم یعت ولی هادا عربیون و یقال اشعر و شعراء المدن و حسان ابن ثابت و من غرائب الامر هو شاعرون والده شاعرون جده الاول شاعرون جده الثانی هم شاعرون ولده شاعرون و حفیده هم شاعرون لم یجتمع ستت شعراء کم اجتمع لحفیده الى جده الثانی كلهم شعراء ولا اشفال انه خب بعد من اعلام العرفی فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا فمن كنت مولاه فهادا ولیه مولا به هذا المعنى لایتی فکونو له اتباع صدق موالیا هنا که دا اللهم وال ولیه و کن للذی آدا علی علی ما آدی انصافا کما قال امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه ابتلی امیر المؤمنین به طائفتین طائفتون قصروا فی حق مثل هؤلاء جعل المولا به معنى آخر فی قبال هذا و انه خطاب درسی و رأيت في كتاب شرح ابن أبي الحديث شعرا لبعض غلاة الشيعة ينقلوا عنه هؤلاء جعلوا المولى وانا الله ربنا يعني الغلاة تأملوا في الحديث وفهموا منه الربوبية نستجير بالله بخلاف هؤلاء الذين